بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. السلام ورحمة الله. أحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم ثانية في موضوع مهم أيضا، وهو فقه المقاصد الشرعية وأهميته في فهم الأحكام. تعلمون أيها الإخوة، في مقدمة دورتنا السابقة عن موضوع فقه الموازنات، قلنا إن فقه الموازنات يعتمد على أربع أسس أساسية، وهي فهم النص الشرعي أولا، وفهم الواقع الذي سيطبق فيه حكم النص، وفهم المقاصد الشرعية وراء النص، والرابع مدى إمكانية تطبيق أو تحقق هذا المقصد الشرعي في هذا الواقع بشرط ألا يترتب مفسدة أكبر في ذلك. قلنا من خلال هذه الأشياء الأساسية يصل الفقيه بما يسمى فقه الموازنات إلى حكم، قد يكون هو الحكم في الأصل، لكن من خلال هذه الموازنات المبنية على فقه النص أولا، وفهم وفقه الواقع ثانيا، وفقه المقصد ثالثا، وفقه مدى تحقق هذا المقصد على وجه في واقع ما، على وجه لا يترتب مفسدة أكبر، من خلال هذه المقدمات الأربعة قلنا يصل المجتهد أو الباحث أو الداعية إلى ما يسمى نتيجة فقه الموازنات. إذن فقه المقاصد الشرعية له علاقة وثيقة جدا بما يسمى فقه الموازنات، ولا يمكن أن تقوم موازنة فقهية صحيحة في موقف ما إذا لم يفقه فقه المقاصد الشرعية. وأحبيت أنبه لهذا للربط بين الموضوعين. في المقدمة أقول إخواننا، فقه المقاصد الشرعية ضرورة دينية وحاجة دعوية. أما كونه ضرورة دينية، بالمناسبة حتى لا أشغلكم، ما رأيت الإخوة أسألهم، أنا في الماضي كنت في دورة سابقة حول هذا الموضوع، صور الإخوة، ما أدري أعطوكم شيء من هذا، في مذكرة أو بحث لي قديم سنوات منشور كان في مجلة كلية الشريعة اسمه محاسن مقاصد الإسلام، ما أدري وزع عليكم هذا؟ طيب إن شاء الله سأعطيهم نسخة للتصوير، وفي أوراق مسودات أيضا حاولت خلال هذه الأيام أن أصورها ولو بخط الناعم، هي مسودات على حالها تضاف لهذه الورقة، تقريبا هي جل ما سأتحدث عنه إلا بعد التفصيلات والاستطرادات، لذلك ستكون بين أيديكم حتى لا تشغلوا بالكتابة كثيرا. فالآن خلينا نركز على السماع والانتباه والحوار أكثر إن شاء الله. فأنا جهزت لأعطيهم الإخوة يصورها إن شاء الله، بارك الله فيكم، وسأشير في المحاضرات الأخيرة للمراجع الأولوية في المراجع وأقوى المراجع في هذا الموضوع. أعود فأقول فقه المقاصد الشرعية أخواننا ضرورة دينية وحاجة دعوية. أما كونه ضرورة دينية، قلت فلأن بالفهم الصحيح للإسلام يستقيم سلوك المسلم ويحرص على العمل بهدي الإسلام. بقدر ما أفقه وأفهم المقصد الشرعي، أو بعبارة منتشرة علميا حكمة التشريع، بقدر ما أفهمها جيدا يصلح يستقيم سلوكي وأحرص على التمسك بالشيء، وبقدر ما أجهله أو أفهمه خطأ قد أتساهل في تمسكي بهذا الوحي. إذن هو ضرورة دينية للإنسان أن يفقه ماذا يقصد الشارع من وراء تشريعاته. وأما كونه حاجة دعوية، نقول بقدر تفهم المقاصد الشرعية يقبل الناس على الإسلام، وبقدر غموضها في نفوسهم يسوء عرضها وتتشوه صورتها. ذلك قلت مقاصد الشريعة العلماء يكون تحت حكمة التشريع. حكمة التشريع حقيقة في تشابه بهذا المعنى، ثم مع الزمن تبلور مصطلح المقاصد وفقه المقاصد وهكذا. ولكن كتب حكمة التشريع غالبا ما نراها مستقلة منفصلة عن كتب الفقه. قد يدرس الإنسان فقها في مراحله الدراسية كاملة ولا يقع على كتاب أو موضوع اسمه حكمة التشريع، أو بدأنا نسميه في بعض المواد الجامعية الحديثة اليوم محاسن الإسلام، يعني أكثر من أسلوب صار لعرض هذا الأمر. لذلك نحن اليوم ندعو دائما في موضوع التجديد في الجانب الفقهي، عندما نريد أن نؤلف كتابا فقهيا حديثا، عندما نريد أن ندرس الفقه بأسلوب الحديث، أن نربط بين الحكم والحكمة، وأنا أدعو لها دائما في حديثي أنا. التجديد في مجال الفقه نحن بحاجة وثيقة اليوم، إذا كتبنا فقها في الصلاة في الطهارة في الصيام في الزكاة في أي شيء من أحكام الشريعة، أن نجتهد لنربط بين الحكم والحكمة. من قد تقول ما كان هذا عند أسلافنا؟ نعم، لأن مقاصد الشريعة كانت واضحة في نفوس الناس، وكان الإيمان كبيرا وقويا في نفوسهم، ما كان المسلم يفكر يوما ما أن يقف في امتثال الحكم شرعيا على تفهم الحكمة. ليس عيبا على الإنسان أن يقول ما الحكمة في ذلك، ماذا وراء، ما المقصد الشرعي وراء هذا الحكم. العيب أيها الإخوة هو في توقف التنفيذ والامتثال على معرفة الحكمة. كثيرا من ضعف المسلمين اليوم ضعف الإيمان في النفوس، أصبح أحدنا عندما يقال له هذا الحكم الشرعي أول شيء ما يسأل، حتى قد لا يسأل عن دليله بقدر ما يسأل ما الحكمة من ورائه. فأقول له الحكمة كذا، قد يجتهد مجتهد فيقول الحكمة كذا، فيقتنع أم لا يقتنع بها. فإذا اقتنع بها قد يفكر بالامتثال، وإذا لم يقتنع بها لم يفكر بالامتثال أصلا. وهذا أمر ظاهرة خطيرة جدا، أن نعلق امتثالنا لأمر الله ورسوله امتثال الحكم الشرعي بمقياس عقولنا. إن استحسنته عقولنا، إن فهمنا حكمته أو حكما وراء تشريعي فعلنا، وإلا تحفظنا. أقول هذه مشكلة كبيرة منتشرة، كثير شباب اليوم تقول خاتم الذهب حرام، أو بيسألك إيش الدليل للرجال خاتم الذهب، قل له حرام، إيش حكمه؟ فيجتهد بعضهم يقول له هذه حكمة، هذا مال ثمين غالي، هناك فقراء ينظرون كذا. يقول لك طيب ما في امرأة فقيرة ومرأة غنية؟ أليست المرأة الفقيرة التي ترى الأسابل والذهب والصيغة بين المرأة الأخرى ألا ينكسر قلبها؟ إذا ليست هذه حكمة. وهكذا يناقش الناس في مثل هذه الحكم. كان أحد شيوخنا رحمه الله ذكر مثل هذا الحال، قال لما تسأل عن موضوع الذهب بمناسبة بالذات، أقولها استطرادا هذه، ما الحكمة؟ ما العلة؟ العلة معروفة في الحديث الشريف، يقول الحكمة هي الأنوثة والذكورة، يعني طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. قال صلى الله عليه وسلم حمل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ربط العلة، إيش هي العلة الأساسية في الموضوع؟ أن هذا ذكر وهذا أنثى، كأنه يريد أن يقول هذا يصلح للأنثى لا يصلح للذكر. قلت مرة بعد ذلك جاءت إشاعات علمية وبحوث علمية الله أعلم بحقيقتها، أن الذهب له إشاعات كغيره من المعادن، هذه الإشاعات المعدنية فيه تضر بخلايا الرجل ولا تضر بخلايا المرأة. إن ثبت هذا فهو معجزة نبوية وما أكثرها في الإعجاز النبوي، وإن لم يثبت. قديم مرة في درس من هذه الدروس في بلدي قلت للإخوة عجيب، عندما شاعت هذه الفكرة العلمية، وأقول ماذا أقول إشاعة ما سميتها حقيقة علمية، قلت إشاعة علمية شاعت، بدأ بعض الشباب يفكر بخلعه إذا هذا يضر في خلايا الجسم، وعندما لم تشع وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم تردد بعضهم وكثير منهم. فمثل هذا الموضوع أقول العيب في أن نوقف امتثالنا على معرفة الحكمة، أما أن نتعرف على الحكمة فهو أمر حسن، أنه إذا عرفت الحكمة والمقصد قد يزيدني تفهما لديني، يزيدني تمسكا بهذا الحكم أكثر من ذلك. من هنا أقول ندعو إذن في تدريس الفقه وخاصة لأبناء جيلنا الجديد في كتاباتنا الفقهية الحديثة نجتهد ما استطعنا أن نربط بين الحكم والحكم. لما يأتينا حكم أمثلة لتوضيح الفكرة أكثر جزئية نقل، حتى الكتابات الحديثة ما في بن إلا من رحم الله إشارات خفيفة لذلك. لما نأتي في الصوم مثلا نتحدث إخواننا في الصوم عن تبييت النية في الليل، أليس الجمهور يقولون لا بد من تبييت النية ليلا؟ طيب أنت في الصوم، هذه مدرسة تربوية، هناك تبييت النية أيضا لتغيير واقعنا، تغيير واقع ربط بهذا وهذا في الموضوع. لما يقول يجب أنت قبل ما تنام تبيت النية أن تصوم غدا، وبيت النية أيضا أنا سأعاد أقوي إرادتي في ترك معصية الفلانية والمنكر الفلاني وكذا وكذا. لما أربط بين جمع الحصيات ورمي الجمرات في الحج، أربط بها بين أن يجمع الإنسان النواقص في حياته المنكرات في سلوكه، ويجمع لو كل يوم رمى سبع منكرات رمى بها الشيطان لسلم سلوكه، إن ما كان بحجة بحجات. لكن عندما لا نربط بين هذا وهذا قد يحج الواحد 20 حجة أو 50 حجة على مؤاخذة وهو في أرضه. يعني هذه نقاط كثيرة خبر من نربط بين هذا. لما نتحدث عن مبطلات الصلاة أو نسميها بأدق عبارة محظورات الصلاة، محظورات الصيام، محظورات الحج، لا بد أن نربط في فقهنا الجديد بين محظورات الصلاة محظورات الإسلام، محظورات الصيام محظورات الإسلام. ما شرعت محظورات الإحرام إلا تدريبا على التقيد بمحظورات الإسلام. أما يأتي أحدنا في الصلاة أو في الصوم أو في الحج فيحرص على التقيد بنظام الصلاة شعرة شعرة، وإذا خرج خارج الصلاة لا تقيد بمحظورات الإسلام ما استفاد شيئا. أن تأتي الفتاة عمرها 7 سنوات تعلم على الصلاة وتحتجب للصلاة حجار الصلاة شعرا وغير ذلك، حجار الصلاة المعروف، ثم تكبر فتبلغ وتحتجب للصلاة، وإذا خرجت من الصلاة عادت سافرة أو متبرجة. عدم الربط في التوجيه من الصغر بين هذه الأشياء وهذه الأشياء قد يسبب خللا تربويا في حياتنا. قد سبب ما طرأ مقتضى في حياتنا الجديدة اليوم مع ضعف الإيمان في النفوس، مع ضعف التربية في البيوت وفي المدارس وفي كل مكان مع الأسف. كل هذا يقتضي منا إذا درسنا الفقه أن نربط بين الحكم والحكمة. فالحج كثيرا ما تأتي هذه المناقضات والمفارقات. أخوانا أذكر قديما لما نبه لهذا المعنى في نفسي، يعني أكثر من 40 سنة هكذا، أيام الحج من أوائل حجاتنا في مكة المكرمة، اعتاد كثير من شيوخ بلاد الشام أن يجلسوا جهة ميزاب الرحمة، فيجتمع إليهم أهل البلد يدرسونهم خاصة بين المغرب والعشاء. فكنا أحيانا أيام الوالد رحمه الله وغيره من شيوخنا نتناوب أيام، نقول أنت قم اليوم بعد المغرب، فلان بعد المغرب نتحدث في درس. أذكر حادثتين مرت معي من تلك الأيام. حادثة أولى بعد ما انتهى درس أيام الحج، أحد الحجاج يسأل هو قريب مني، قال يا شيخ ما حكمه لبس الساعة في الحرام؟ حاج رفع يده يسأل حكم الساعة في الإحرام. فإذا رفع تظهر لابس خاتم ذهب، فأمسكت يده قلت تسأل عن هذه أم عن هذا؟ قال إيش علاقة هذا؟ فهذا لبس في اليد وهذا لبس في اليد. فإذا يخطر في ذهنك أن تسأل عن شيء مباح عند العلماء، ما حد قال يحرم لبس الساعة في الحج، لكن هذا حرام في الحج وغير الحج. تنبه لهذا المعنى. يعني الغفلة يا أخوانا لما نربط هذه الأمور يتقظ الإنسان. مفارقات هذه يحرص على شيء الأصل فيه أنه إباح، فيسأل عنه مهتما، وليس أن يسأل في بلده وفي أي مكان حتى في الحرم عن خاتم الذهب. آخر مرة قال يا شيخ أنا استيقظت صباحا رأيت على الوسادة شعرات سقطت من رأسي، فماذا علي؟ إنك لو قلت له عليك ذبح لأذبح، هذه طبيعة الإنسان في الحج يريد أن ما يترك على نفسه شيء. لو قلت له صدق بتصدق، وكان أخ حليقا، فقلت له تسأل عن الشعرات التي سقطت أم التي تسقطها أنت؟ أشرت له لحيته، خجل قليلا ثم قال ما علقت هذا؟ هذا شعر له حكم وهذا شعر له حكم. سألت عن شعرات سقطت بنفسها ليس عليك شيء باتفاق العلماء، وده تسأل عن شعرات تسقطها بنفسك لا صح إسقاطها لا في الحج ولا بعد الحج ولا قبل الحج ولا بعد الحج أيضا سكت. أنا حبيت هذا أقول إذا ما ربطنا بين الأحكام الشرعية بين محظورات الإحرام ومحظورات الإسلام، بين محظورات الصيام ومحظورات الإسلام، محظورات الصلاة وهكذا، ما وصلنا الفقه كما نريد لنفوس الناس. إذا جانب تربوي أقول ضرورة دعوية أو حاجة دعوية، هذا الذي أريده أن نبين الحكم الفقهي مع الحكم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لا يعني أن كل إنسان يكتب في الفقه أو يتحدث يستطيع أن يكتب حكمة واضحة للناس حيث تظهر الحكمة، وليس صعبا أن نجتهد في ذلك. وهناك من قدم من شيوخنا وسلفنا كثير الحكم في كتب في محاسن الإسلام، في كتب حكم التشريع مقاصد الشريعة، في كتب كثيرة. فإذا استطاع الإنسان أن يجد شيئا فليدخلها ضمن الفقه، حيث ما يبقى الفقه جافا يحفظ أحكام ولا تتلامس أو لا تلامس القلب والعاطفة. ضرب مثل لهذه الأهمية، قلت عندما يحسن الداعية المسلم عرض محاسن الجهاد والقتال في الإسلام، الجهاد في الإسلام كثير ما كتب عنه، وأشرت أظن عنه في شيء من المحاضرة الندوة السابقة أو الدورة السابقة، بقدر ما نحسن عرض حكمة الجهاد ومشروعية الجهاد ومقاصد الشريعة يظهر جماله وتزول الشبهات من الطريق. موضوع الرق كثيرا ما أخذ دوره في نفوس الناس، هناك شبهة قديما وحديثا، ليست قديما معنا قديما في عصرنا وحديثا لا تزال، كيف شرع الإسلام الرق وكيف كذا وكيف كذا، عندهم إشكالية. بل أكثر من ذلك أنا سمعت أحد الشيوخ رحمه الله توفي طالب علم يعني باحث يقول في نفسي شيء من الرق، كيف في نفسك شيء من الرق وقد شرعه الله عز وجل؟ يعني مثل هذه المعاني لها سبب. أنا أقول عندما يصور لنا الناس أن الرق موضوع يتعلق بحقوق الإنسان، فتحدثنا عن حقوق الإنسان رأينا حقا لإنسان ما مسترق، إذن جرحت حقوق الإنسان كما يريد أن يسلط الأعداء علينا اليوم أن المسلمون لا يعنون بحقوق الإنسان. أما عندما يوضع الرق في نصابه في باب العقوبات ليس باب حقوق الإنسان، فرق كبير بين أن تبين هي عقوبة على أكبر جريمة يرتكبها الإنسان في الحياة الرق أصلا، وهي إنسان يأبى أن يخضع لله عقيدة إذا دعي، ويأبى أن يخضع للإسلام نظاما بعد ذلك يدفع الجزية ويصر على قتال أهل الباطل أهل الحق. من حق المسلم إذا انتصر عليه أن يسترقه، ليس هو لازما، الإمام يخير إما أن يسترق هؤلاء الناس إذا غنمهم إذا اتصل عليهم، وإما أن يفديهم، وإما أن يمن عليهم، وإما أن يقتلهم. كما معروف الإمام مخير بأربع أمور، والإمام هو المخير. فقد كان الرق كما تعلمون قبل الإسلام منتشر بأسباب كثيرة، حتى لو تأخروا في وفاء الدين استرقه، استرق الدائن بهذا الشكل. فجاء الإسلام فحصر هذا الرق المنتشر بالمعاملة بالمثل، ماذا هم يسترقون في المعارك مسترق، لكن فرق بين من يسترق لغايات أخرى ومقاصد هنا وهناك، بين من يسترق عقوبة على أمر رفض العقيدة شريعة، ورفض النظام العام خضوعا نظاما، وإصرار على قتال المسلمين. إذن ما قيمة هذا الإنسان الذي يرفض عقيدته، الذي يرفض ويقاتل عقيدة الحق؟ هذا معناه أبى أن يكون عبدا لله فجعله عبدا لعباد الله. الذي يأبى أن يكون عبدا لله حكم أن يكون عبدا. ولهذا يقول ما ذنب من جاء بعده أحفادي وأولادي؟ يقول ولذلك شرع الإسلام باب العتق، وسعه حتى لا يبقى بعد ذلك. وعندما يقتنع الإمام المسلم يوم ما كما اقتنعوا قديما واتفقوا على منع الرق، انتهى الرق، انتهى. أريد أن أقول يوم ما كان الإسلام قويا وكان الجهاد قائما بمعنى الشرعي القديم، ما صارت شبهات حول الرق، ما كتب لنا في التاريخ كان يستبهون موضوع الرق. لما ضعف المسلمون مع الجهاد بالمعنى الصحيح طلعت شبهة الرق. هذه الشبهات ما تصدر إخوانا إلا في حال ضعف المسلمين. لما يكون المسلمين في حالة قوة، كل واحد فاهم مقاصد شريعته وأحكام الشريعة، والدولة متمكنة في الأرض ممكنة، ما تأتي هذه الشبهات. هي مظاهر الضعف في حياتنا. فيأتي الإنسان فيضعف في ردها أحيانا، ضع في زاوية تراها قوية. أذكر في محاضرة قديمة في أحد الشيوخ في الرياض رد يدافع عن هذا الموضوع، فقال إن الإسلام، أو قال عبارة بدأ بها محاضرته في الرياض، إن الإسلام لم يشرع الرق وإنما شرع العتق. كلمة جميلة، أظن كلمة العقاد رحمه الله، محمود العقاد من كتاباته، يقول إن الإسلام لم يشرع الرقة إنما شرع العتق. يريد أن يقول إن الرق كان موجود وشرع العتق. جريمة جميلة، لكن حللها قليلا تشعر فيها نقطة ضعف. ليش لا يشرع الرق؟ شرعه يعني إذا شرعه فتح باب العتق، معناه ما شرعه يعني معنى الأصول الدقيق هو شرعه وأباحه في حالة من الحالات. أنا أقول في بعضهم من تكلم بهذا، أرجو بس تمام تقطع الفكرة تروح، يعني لو سجلوها إذا تكلمتم. فقلت بعد إذا فكرت هذا السبب، قلت عندما تكون الأمور بحالة قوة نحن نستطيع. في الماضي عبرت مرحلة الهجوم على المسلمين كثير، شبهات كثيرة، والناس غفل وناموا، فإذا هجم عليهم الهاجم له أن يدافع ولو بشيء ضعيف. موقف الدفاع موقف ضعيف، طبيعي الإنسان الغافل النائم إذا هجم عليه عدو أن يدافع ولو برجله ويده وظفره. أما لما يكون موقف الهجوم لازم يستعد بسلاح يناسب هذا الدفاع. ومن هنا أذكر أستاذ محمد قطب حفظه الله، له كتاب مشهور من أنفع الكتب قديما استفدنا منها في دراساتنا، شبهات حول الإسلام ناقشها. هو يقول بعد في الطبعة الثامنة من كتابه، على ما أذكر هذا كمان قد يعهد الآن إشتري طبعات الله أعلم، يقول لن يرضى عن هذا الكتاب، بل يقول كل كتاب من كتبه يريد يطبع من جديد إلا هذا الكتاب. ليه؟ سألته مرة هو عبر بهذا، بس أنا قال مرة شفهيا صار حوار معه في هذا، قال يا أخي كتب في مرحلة ضعف، كان ندافع، كان الإسلام متهم في قفص نريد أن ندافع عنه. الإسلام أقوى من ذلك، الإسلام لا توجه له تهمة، الإسلام دين الله عز وجل. عرض هذا الدفاع بأسلوب قوي، بدل ما نقول كيف ندافع عن شبهة الرق، نقول من محاسن إسلامنا أن شرع الرق بهذا الزاوية بهذا الأسلوب، من محاسن إسلامنا شرع تعدد الزوجات. فرق كبير بين من يعرض تعدد الزوجات أو الرق من باب عرض محاسن الإسلام وبين من يعرضها كشبهة يريد أن يدافع عنها، فرق كبير جدا. الكتابات الجديدة مطلوب منا دعويا أن نقفز هذه القفزة. ليس عيبا أن يمر الإنسان في مرحلة ضعف وسموه دفاعي ضعف، العيب أن تطول هذه الفترة، وقد طالت. طالت المسلمين فترة ما يسمى موقف الدفاع، صار يدفع الإنسان بشكل ضعيف عن شبهات تثار حول إسلامه. بعد مرحلة انتهى الأمر، لازم نعرض إسلامنا عرضا قويا. هذا معنى الهجوم الدعوي، بمعنى أن بدل ما تأتي تناقش شبهات الأعداء استشراق وغير استشراق على الإسلام، تقول من محاسن ديننا كذا، من محاسن ديننا كذا، وتعلل لما كان من محاسن ديننا، من ذلك يفهم الناس هذه المقاصد وهذه المحاسن. لتوضيح الصورة أيضا ضربت مثل مادي، اسمحوا لي أطلت قليلا في المقدمة لنتفهم أهمية الموضوع كثيرا. قلت مثلا عربة المرضى، أنا لا أدخل المشفى أخواننا، عن باب غرفة عمليات تفتح الغرفة، يخرج مريضي الذي كان يعمل عملية مغطى كأنه ميت، كما تعرفون حالة البنج والمخدرات التي تعطى، ويخرج معه الطبيب متلثما بلباسه الأخضر كذا. هل في هذه الحالة تنظر للطبيب الذي يخرج مع مريضك بهذه الحالة نظرة كره وعداوة أنه أصاب عمل به هذا العمل، أم نظرة إشفاق ورحمة وشكر الله يجزيك الخير يا دكتور؟ طيب أخرجك ابنك أو والدك بشكل ميت، الله يجزيك الخير، لأنه وضع في محله. خذ هذا المشهد تماما، وضعه في فندق 5 نجوم، أنت في غرفتك 5 نجوم، تعال غرفة الثانية يطلع لك واحد بهذا المشهد، تقول هذا مجرم دخل قتل الإنسان في جواري. إذن العربة هي هي، والشخص هو هو، وضعه في غير محله، وضعه في محله مظهر إشفاق وعاطفة طيبة تجاه هذا الأمر، مظهر في غير محله صار مظهر عداوة وكره. عندما يوضع الشيء كما قلت تدرك، ضعه في نظام العقوبات وشكل أشكال العقوبات التي شرعها الله عز وجل في جرائم معينة، وضعه في مجال الحقوق البشرية، استغرب الإنسان لما هذا الإنسان خذم حقه. هذه صورة من هذه الصور. مجرم استحق الإعدام في مكان مخصص كما نشر في الصحف وما إلى ذلك أحيانا، عن إعدامات وشنق وما إلى ذلك. انظر هذا المظهر في فندق أو في بيت، وانتظر تقول الحمد لله ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب. ضعه في غير مكان تجد أمرا مخيفا، هذا الفرق. نفس الحالة نفس الصورة، ضعها في غير محلها تجدها متغيرة، انطباعاتك عنها تختلف. الجيش المزجج بالسلاح ضعه على الحدود وفي الصغور تشعر بالقوة والاعتزاز به، ضعه في الشوارع والأسواق هو هو، بس وضعناه في غير محله فأعطى مفهما. أظن استطردنا كثيرا، بس أريد أن وضع الشيء في محله بقدر ما يحسن الداعية، أن يضع الشيء في محله يراه الناس جميلا ومحبوبا، وبقدر ما نسيء لذلك تنعكس القضية علينا. قبل أن أنتقل من هذه المقدمة، هناك أخواننا بعض أقوال لبعض العلماء في حول أهمية المقاصد، كنا قلنا هي حاجة أو ضرورة دينية وحاجة دعوية. أشير لبعض ما قاله العلماء في ذلك، قال إذا كانت المقاصد الشرعية أرواح الأعمال كما يقول الشاطبي رحمه الله، الشاطبي يسميها أرواح الأعمال، فإن الفقه بلا مقاصد فقه بلا روح. إذا كان المقاصد هي أرواح الأعمال، معنى ذلك فقه بدون مقاصد شريعة بدون حكمة فقه بلا روح، والفقيه بدون معرفتها فقيه بلا روح، والمتدين بلا مقاصد متدين بلا روح. أقول والدعاة بلا مقاصد دعاة بلا روح. يعني إذا كان قلنا المقاصد كما قال الشافعي أرواح الأعمال، إذن هي بحاجة وثيقة جدا للداعية والفقيه والمعلم وما إلى ذلك. عندما يتجرد الفقه عن مراعاة المقاصد يتحول إلى مجرد قوانين تتسم بالجفاف والظاهرية، في أحكام مثل أحكام قانونية لما يكون في مقاصد. من هنا عد الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله قال إهمال النظر في مقاصد الشريعة أجعلها واحد من أسباب الرئيسة في تخلف الفقه وجموده. أحد أسبابه في عصور التجمود أنه بعدنا عن المقاصد والحكم التشريع. عندما يفقد المتدين علم المقاصد يتعرض للسآمة والضجر والانقطاع أو الإتيان بأعمال على غير وجهها الصحيح، وهذا يلحظ كثيرا في حياة بعض المتدينين. ما في مقصد شرعي، قد يستخدم السنة بما يسيء للسنة ما هو لا يشعر، قد يعمل الحكم الشرعي وهو يريد أن يتوسك به فإذا ينفر منه. هذا ربط بالمقاصد. حين لم يدرك أنصار رضوان الله عليهم أخوانا مغزى ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين من قصب الغنائم وإكثاره من عطائها لأهل مكة وغيرهم، وألف قلوبهم، تعلمون قصة حنين، تأثرت نفوسهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حسب بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آثر قومه بالعطاء بعد أن عاد إليهم وعادوا إليه. إن رجع لمكة بعد ما أجى المدينة ونصرناه، راح هناك رجع تعاطف مع قومه في مكة، بشر صحابة كرام، وصل في نفهم هذا الأمر. نقل لنا هذا الأثر سعد بن عبادة رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. ما في أجمل من الصراحة بين الحاكم والمحكوم. إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، صلى الله عليه وسلم. انظر حكمة الداعي، ما في ردة فعل. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ ثم هذا الحي بالأنصار ما بدي أقول أنا كمان مثله، إنه هذا الحي هكذا يقول. قال فأين أنت من أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. استضاح جميل يعني صراحة الجميلة صلى الله عليه وسلم. فأمره صلى الله عليه وسلم بجمع الأنصار وحاورهم حوارا جميلا كما جاء في رواية ابن إسحاق، حتى قال لهم مبينا أنه أعطاهم تأليفا لقلوبهم ووكل الأنصار إلى إسلامهم وإيمانهم، ثم زادهم فقال قال مطيبا قلوبهم، ما اكتفى بهذا بعد بيّن مقصد الشرعي من وراء ذلك، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم دعا لهم فبكى القوم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. طيب حدث هذا أيها الإخوة مع هؤلاء الأفاضل رضوان الله عليهم، فكيف من دونهم من الناس؟ إذن توضيح المقصد، توضيح هذه الأمور ضروري جدا. هل يمكن أن تكون الدعوة على بصيرة كما أرادها الله عز وجل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، دون علم المقاصد، دون معرفة أنواعها مراتبها. إذن لابد أخواننا فكرة المقاصد نهتم بها كثيرا. هالدعاة اليوم أحوج ما يكون إلى البصيرة بمقاصد الشريعة في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية والإعلامية المحيطة بنا. من أحب أن يفتح فليكن. ما أدري مرض الجماعة بدري شوي. فهذه مقدمة أخواننا حول أهمية فهم المقاصد، يعني قبل أن أنتقل من هذه الجزئية قد تمر معنا مستقبلا. أعطيكم مثال عملي مر معي شخصيا مرة في موقف. انتشر اليوم ما يسمى فقه المقاصد عند كثير من أفقاء العصر، وكثير من فتاوى العصر تبنى على فقه المقاصد، مثل ما قلنا في المرة الماضية عن فقه الموازنات. كثير ما تأتي باسم فقه الموازنات فترى عجب، ترى عجبا، يعني ترى أشياء غريبة وفتاوى غريبة باسم فقه الموازنات. مثل هذا حدث فقه المقاصد، دعيته مرة في مؤتمر مؤتمرات أظن في باكستان، كان مؤتمر شباب طلابي، ودعي بعض شيوخ العصر الموجودين، وهناك أمر جزئي بسيط، فتوى لبعض المعاصرين أن يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، إن ملامسة الرجل المصافحة لقريبته، ابنة عمه، ابنة خاله، هناك بعض الناس يتوسعون في ذلك، في فتاوى صريحة بهذا. كان أحد الشباب في تلك البلدة في كان في الجامعة الإسلامية في باكستان وكذا، في أحد يعرفوا إنه أنا سئلت عنه قلت هذا حرام ما بيجوز، وجددت في هذا الأمر. فكان أراد أحد المقتنعين بتلك الفتوى أو متحمسين لها أن يسألني أمام الجمهور سؤالا. وفي الندوة كنا عدد، قلت في معي في الندوة من يرى الجواز، فقلت أقول حرام فقط ما لن تجدي، مثل ما قلت اربط بين الحكمة بين المقصد والحكم تنتهي المشكلة. الله ألهمني في ذلك الوقت. قام شاب قال يا شيخ أبو الفتح سؤال خاص لك، تفضل، ما رأيك أو ما رأيك في مصافحة المرأة الأجنبية؟ أنا فهمت ماذا وراء، كنت عندي خلفية من بعض الشباب إنه هذه بلوى ابتلى بها الشباب كثيرا، وهناك من الشيوخ معنا من يفتي بها. قلت بل أجيبه جوابا مختصرا، أحاول الهدوء. قلت له طيب خليك واقف أمام أخوانك أسألك عنه. قال تفضل. قلت له لما شرع السلام في الإسلام؟ ما أردت أن أحرجه، ردد ما مهيأ لهذا، فأجبت ساعدته. قلت أليس من أجل المودة والمحبة بين الناس؟ أما جاء في الحديث الشريف والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال نعم، يعني سر بالجواب، أعطيته الجواب. إذا شرع السلام للمحبة والمودة بين الناس. السؤال الثاني، هو مستغرب ليش أسأل أسئلة والجمهور ساكت صامت، ليش أسئلة؟ فقلت السؤال الثاني، بارك الله فيك، السؤال الثاني كان أليست المصافحة التي شرعها الإسلام هي من تمام السلام كما يقول العلماء؟ يعني رأيت إنسان سلمت عليه السلام عليكم مشيت، من تمام السلام وفضلها أن تضع يدك بيده ولا تتركها حتى يتركها هو، ورد في أداب المصافحة، ورد أنها تتساقط الخطايا، ورد فيها فضل خاص معذرة. قال نعم، إذن المصافحة من تمام السلام، والسلام شرع من أجل المودة والمحبة. تمام؟ قال تمام. قلت له أسألك أنا سؤال آخر، هل يمكن أن يكون مقاصد الشرع عشان مقاصد أن يعمق محبة والمودة بين رجل أجنبي ومرأة أجنبية؟ أخي لحظة ثواني، قال خلاص أنا اقتنعت الآية يا شيخ أنه حرام، وسكت، ما حدا رد عنه، ما حدا ناقش، واحد اعترض. لما ربطت له بالمقاصد انتهت، يعني مشكلة قد كثير من الناس يستهدف فقه المقاصد لكن لا يحسنون أو لا ينتبه له من كل الأطراف، فبتجي وقت نشاء من هنا وهناك. فأنا في هذه الحال مباشرة صار طمأنينة للحكم عنده نفسه، وكان هو معترض على الأصل، وحتى ما استطاع أحد من الموجودين أن يرد أو يعلق، حتى في الندوة تصير تعليق إذا واحد خالف مشت الأمور بهذا الشكل. هي كثير إخواننا إذا ربطنا بهذا أمثلة، هذا أقنعتني أنه لا بد أن نربط بين الحكم والحكمة وبين الحكم الشرعي والمقصد الشرعي بقدر ما نستطيع في دعوتنا في تعليمنا الأحكام الشرعية. أنتقل إلى صلب الموضوع بعد هذه المقدمة الطويلة، أرجو أن تكون واضحة ومهمة، ورؤوس أقلامها الأساسية موجودة بالأوراق أيضا. بارك الله فيكم. أبدأ بتعريف المقاصد. أتحمل شوي في نقاط أصولية علمية لابد منها، أن عبارات أمثالكم بحاجة إليها إن شاء الله. تعريف المقاصد، أما المقصد هو جمع مقصد في اللغة، والمقصد في اللغة هو وجهة. أصل اللغوي الاعتزال، التوجه، النهوض نحو الشيء، له معاني لغوية كثيرة. من كل هذه المعاني اللغوية أخواننا جاء المعنى الاصطلاحي للمقاصد. أستطيع عرفت في بحثي الذي منشور سيطبع لكم إن شاء الله، سيصور لكم، قلت المقاصد الشرعية أو مقاصد الإسلام ما شرع الإسلام من أجله. حاولت أعرفه تعرف. أنا مقصد الشخصي بشر ما أريد أن أحققه، كذلك مقاصد الإسلام ما يريد الإسلام أن يحققه من مقاصد، كتحقيق السعادة، العدالة، تأمين ضروريات، حاجيات، كلها مقاصد شرعية، مقاصد إسلامية. أما أليس الإسلام جاء ليزرع مفاسد ويجلب مصالح؟ إذا هذه مقاصده. إذا ما شرع الإسلام من أجله وهي سعادة الدارين في الدنيا والآخرة للبشر، أو ما توجه الشارع لتحقيقه من هذه. قبل يعبر إخواننا عن المقاصد يوم بالأهداف، الغايات، الحكم، أقول كل هذه مترادف في هذا المقام. إذا وجدنا فروقا لغوية في المعاجم لا يهمنا كثيرا، في مقام العرفي الاصطلاح الدعوي نقول غايات الشريعة، مقاصد الشريعة، أهداف الشريعة، حكم التشريع، أقول كله في هذا المقام يعتبر مترادفا، ولا حرج من استخدام هذا الترادف لأن الناس تفهمها هكذا. بعد التعريف أنتقل إلى أنواعها. أنواع المقاصد الإسلامية، نادر، ممكن نادر جدا أن ترى حكما شرعيا ليس له حكمة أو علة واضحة. نعم العلماء قسموا، قالوا هناك أشياء تعبدية غير معقولة المعنى، في أشياء غير تعبدية معقولة المعنى. فهناك هنا في حكم، أنسى أحيانا علي في المرة الماضية في الدورة أشرت لهذا الموضوع، إذا هناك أشياء معللة في أشياء قد تكون غير معللة. الأحكام معللة كثيرة هو أكثر الأحكام. هذه الأحكام الكثيرة كيف تأخذ أنواعها؟ فاجتهد العلماء كل واحد كيف يقسم المقاصد، ما هي أنواعها، ما هي كذا، اختلفوا في التعداد واتفقوا تقريبا على الحيثيات والاعتبارات كيف نقسمها. مجمل مذاهب الأصوليون في هذه القضية ثلاث حيثيات أساسية في التقسيم. قال هناك حيثية تقول أقسام المقاصد من حيث تعلقها بمصالح العباد، هل هي ضرورية للعباد؟ هل هي بحاجة إليهم؟ هل هي تحسينية تكميلية؟ هذا جانب. هناك تقسيم آخر قال من حيث عمومها والشمول، هل هي مقصد عام شامل أم مقصد خاص جزئي؟ هناك حيثية ثالثة، هل هي مرتبة من حيث مرتبة القصد إلى تحقيقها، هل يقصد الشارع لو فرضا عنده كم مقصد وراء هذا الأمر، هل هي بدرجة واحدة أم في أولا وثانيا وثالثا؟ قال هذا تقسيم آخر بسموه، هل هي مقاصد أصلية لتابعة مثلا، هل الأصل يعني قد أنا أي شيء حتى في حياتي أقصد مقصد الأصلي كذا ويتبعه كذا، أخلط سفري إلى مكة أو جدة مثلا عمره وقد أقصد عملا تجاريا، ما هو القصد الأولي؟ يتعلق بالحكم. زيخ بعضهم قالوا من ذهب وكان قصده الأولي أنه جاوز الميقات لغرض شخصي وهذا كان قصده الأولي له أن يحرم كأهل جدة، صار حكم أهل جدة من جدة. أما من كان قصده الأصلي العمره، الأصل أن يحرم من الميقات. يعني مثلا هذه أثر فوارق. فهذه التقسيمات أخواننا، هذه الحيثيات الثلاثة الأساسية، يعني أكتفي بها ونشع طريقة ما ذهب أكثر الأصوليين عليها. إذا هناك مقاصد من حيث تتعلق بمصالح العباد، هناك من حيث العموم والشمول، وهناك من حيث كما قلنا الأصالة والتبعية، المقصد حيث رتبة القصد، هل هي قصد أولي أو قصد ثانوي وهكذا. أبدأ بالقسم الأول، واتفقوا على تقسيمه أو تقسيمه إلى ثلاث أشياء. قال هناك مقاصد شرعية ضرورية، مقاصد ضرورية للإنسان، هناك مقاصد دونها في الدرجة نسميها حاجية أي يحتاج إليها الإنسان، هناك مقاصد تحسينية أو تكميلية تكمل ما يريده الإنسان. إذا هي ثلاث أطر عامة ليتعاقب مصالح العباد. ما المراد بالمقاصد الضرورية؟ قبل أن أدخل في هذا اسمحوا لي بتبسيط القضية شوي. عندما أرى غرفة بني جدرانها الأربعة وسقفها، ما أستطيع أقول هذا بيت إلا إذا أركان البيت قامت، جدران قد يكون ناقصه شباك، ناقصه باب ممكن. إذا الضروري في بيت الجدران والسقف مثلا. قد أقول هذا البيت بيت صحيح ويمكن واحد يلجأ إليه ولو ما في عنده ملجأ، ولكن هناك حاجة أن يكون له نوافذ، هناك حاجة أن يكون له زجاج هذه النوافذ، هناك حاجة لباب يقفل على الأمتعة، هناك حاجات. الجدران الأساسية إذا فقدت فقد الشيء، لا يمكن يسمى يتصور عقلا أن يوجد الشيء بغير أركانه الأساسية، هي يسمى الضروريات. الضروري ما يفقد الشيء وفقده، الحاجة ما لا يفقد الشيء وفقده إنما يسبب فقده إلى حرج ومشقة. أنا ممكن أسكن في بيت ليس فيه نوافذ، مسكن في بيت ليس له باب، لكن في حرج ومشقة علي، على أسرتي، على أبتاعتي وما إلى ذلك، هناك درجة ثانية. أو له باب نوافذ ليس فيه الدهان أو الزراعة أو أنوار أو مياه، يعني هناك أشياء تكمل حتى الدهان. هل تستطيع تقول حاجة البيت إلى الدهان وهذه الأشياء والأثاث حاجته إلى الباب والشباك؟ أبدا. إذا هناك تحسيني هناك تكميلي. إذا كل شيء حتى الأمور المادية ممكن تنقسم حاجيات الناس إلى ضرورية واحتياجات الناس إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. كذلك في أمور الشريعة قال. إذا ما المراد بالمقاصد الضرورية؟ قال المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى في الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ما هي هذه الضروريات؟ مجمل أو معظم الباحثين قالوا هي خمس: حفظ الدين، ثم حفظ النفس والنسل والمال والعقل، وقالوا هي مراعاة في كل ملة ليس بالإسلام. زاد بعضهم عليها حفظ الأرض، ولكن نرى أنه يدخل في النسل أيضا، يعني بعضهم لا نقف عندها. طيب كيف يكون حفظ هذه الضروريات، مقاصد الضرورية؟ في جانبين. قال جانب أول ألف: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها في جانب الوجود، أي ما يوجدها يثبتها. جانب آخر: ما يبدا عنها الاختلال الواقع او المتوقع من جانب العدم. يعني مثلا النفس البشريه ما يثبت وجودها الطعام والشراب، تهيئه ضروريات احتياج الحياه لها. ما يدرى عنها من جانب العدم: ان ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. مشروعيه القصاص هي حفاظ على النفس من جانب العدم، تسخيرها في الارض من طعام وشراب واشياء، هي حفظ النفس من جانب الوجود. فهناك جانبين يكملوا بعضهم بعضا ولا بد من انتباه إليهما، نبه عليها الأصوليون. كثيرا ما كتب المتأخرون في كتاباتهم وبحوثهم، هذه ملاحظة علمية منهجية، لم يتحدثوا عن هذه المحاسن. بيقول لك من مظاهر حفظ الإسلام بالعقل مثلا جلد الشارب خبر، صحيح، لكن قل أول شيء من المحاسن أن فتح له باب التدبر والتفكر، أن سمح له يعني أعطيه الجانب الإيجابي الوجودي، بعد أتحدث عن جانب الآخر. من محاسن حفظ الإسلام مثلا للمال، قال حد السرقة، ركز مباشرة للجانب العدمي. لا، الأصل الإنسان يعرض الجانب الآخر. حفظ المال أن جعل هناك حل الله البيع وحرم الربا، أن سمح وسخر لنا في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الإباحة، هذه كلها أشياء ترسخ هذا الحفظ. من الأخير منع أكل أموال الناس بالباطل، قطع يد السارق، هذا جانب العدم. فبعضهم اختصر واختزل الموضوع، يركز على الجانب العدمي، عدمي ليس جميلا هذا. الجميل أن نبدأ بالأساسيات. حفظ الدين قال بقتل المرتد، صحيح هو يحفظ الدين قتل المرتد، لكن حفظ الدين ببيان أركان الإيمان وأركان الإسلام وما بينه الشارع وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا حفظ ديننا. وبجمة حفظ الدين شرع الجهاد القتال وشرع قتل المرتد صحيح. إذا لا صح لهذا المقام، ليس من حكمة أن يقتصر في بيان ذلك تلك المحاسن في المقاصد على جانب العدم سموه الصلاح الأصولي وجانب الوجود. مثلا أصول العبادات قال راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين أركان الإسلام كلها تثبت الدين أصلا في حي الوجودية. أصول العادات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود تناول المأكولات والمشروبات والملبوسات. أصول المعاملات راجع إلى حفظ النفس والمال وهي من جانب الوجود وحفظ العقل. أحكام الجنايات من جانب العدم أحكام الجنايات لما جاء شرعة الحدود شرعة القصاص شرعة التعزير كلها بجانب العدم. حفظ الدين أول أول ضرورية والدين الترتيب هنا بالمناسبة أقول محل اتفاق أجمع أن أول الضروريات الدين ثم النفس ما بعد ذلك قد يختلف العادون في ترتيبه أما لا فرق لا لا أحد يقول أن النفس مقدم على الدين هي أصلا النفس لأجل هذا الدين يعني أجل أن تعتقد هذا الدين. إذا حفظ الدين أولا ثم النفس ثانيا ثم النسل لأنه تابع للنفس ثم المال أو العقل مشكلة ليست مشكلة يعني ليس هناك اتفاق على ترتيب ذلك أقول حسب استقرائي للموضوع ونحن أشار للترتيب الخمسة لم أرى هذا صحيحا. الترتيب المقطوع به حسن نقول الأول والثاني بعد ذلك وجهة نظر قد واحد يقدم هذا يراه أهم وهذا أهم فالأمر فيه سعة. نبدأ بالدين ما هو الدين أولا الذي يقصد الإسلام حفظه قد يفهم خطأ واحد في أديان باطلة إذا أنا لابد نقيده هنا قلت الدين الذي يقصد الإسلام حفظه أو إلى حفظه الدين الحق الصحيح المنزل من رب العالمين الذي لم يرتضي الله لعباده غيره إن الدين عند الله الإسلام ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا نجب ندقق بصراحاتنا أن قد الناس اليوم والله إسلام حفظ يجي يقول له واحد يبين حاسن الإسلام حفظ الديان فيظن البوز يظن حفظنا له دينه والوثني حفظنا له دينه في فرق مو أنا لازم يعني غير التعامل مع أصحاب الأديان بس هل هو مقصد شرعي أن يحفظ كل دين أن يبطلها ويظهره على الدين كله هذا الذي نريده. من وسائل حفظ الدين قلت من جانب الوجود إرسال الرسل إنزال الكتب بيان أركان الإيمان والإسلام تفسير أحكامه وجوب الدعوة إليه الجهاد في سبيله تطبيقه في حياة الناس هذا كل أساليب حفظ. من وسائل حفظ الدين جانب العدم قتال الكفار بضوابطه الشرعية قتل أخذ على يد المبتدعين والضالين رد الشبهات كل هذه أشياء من جانب العدم فإذا جانب حفظ جانب الوجود جانب العدم كله يمثل كيف حفظ الشارع لنا الدين. أما ما أعطي اختصار هذا أنا أقول في كثير تفصيل لهذه الأمور المراد بحفظ النفس هو الخطوة الثانية الضرورية الثانية أو الكلية الثانية. ما هي النفس أيضا قد يقول قائل ما هل كل نفس يحرص الشارع على حفظه لا النفس المعصومة بالإسلام أو بالجزية أو بالأمان هل الإسلام يحرص على حفظ نفس المرتد المحارب ما كان حاربه ما كان قتل المرتد. إذن أيضا هنا أقيده بهذا الشكل قيادة قلت النفس المعصومة بالإسلام أو بالجزية أو بالأمان بس طلعت الأشياء ضوابط الثلاثة ما عاد حرص الإسلام على حفظه. من جانب الوجود أقول تسخير ما في الكون للإنسان إباحة الطيبات تحريم الخبائث كلها. من جانب العدم تحريم الاعتداء على النفس مشروعية القصاص تحريم الإجهاض إباحة محظورات عند الضرورة كلها حفاظ على النفس من جانب العدم. وإس أقلام بس خلينا هيك في الموضوع يعني ما نطيل عليكم في الموضوعات الناشفة شوي. المراد بحفظ النسل النسب والأرض يدخل فيه النسب الإنسان وأرضه حفاظا على بقاء النوع الإنساني النظيف الصالح للخلافة في الأرض وإعمارها كما أراد الله عز وجل ليس مجرد نسل الشارع يريد النسل ويحافظ عليه وتناكح وتكاثر لكن هل يريد كما أم كيفا يعني هذه إذا لازم انتبه لها شوي يعني قد يظن واحد نسل مجرد بدنا نسل بس كثر الأمة لما يباهي صلى الله عليه وسلم الأمم بالنسل الضعيف بنسل القوي الجيد مربى أرجو شما نقطع الحديث نعم لا شك دل ما استفيد قام التفصيل واستدلال لا شك فيها أفضل ما عندك أرجو أي فائدة تسجلونها نستفيدها بالأخير إن شاء الله. إذن هذا الحفاظ. ليش قلت أنا النوع الإنساني النظيف الصالح؟ الخلافة يا إخوانا الأرض، إعمار الأرض على منهج الله لا يصع لها أي إنسان. إذن الشارع يريد نسلا مؤهلا لأن يقوم بهذه المهمة الوظيفة. بس كيف يقول الله خليفة، خليفة في الأرض، خليفة إذا خليفة يفسد، يفسد الخلافة. إذا لا بد من نسل يحافظ على هذه الدعائم وهذه الأسس. من وسائل حوزة من جانب الوجود مشروعية الزواج، تنظيم أحكام الزواج، بيان محرمات من النساء، الحاق الضرر بالنسب، تحريم ما فيه إثباته وتحريم إثباته بغير حق، هذا حوزة كله من جانب الوجود. من جانب العدم تحريم الزنا المؤدي إلى اختلاط الأنساب، تحريم التبرج والاختلاط بالمرأة بالأجانب، مشروعية العدة، حد الزنا رجما أو جلدا. حفظ المال، المواد بحفظ جميع ما جاز تمويله للإنسان، ما جاز تمويله أيضا، ما كل شيء نقول هذا مال، لا، في مال جاز تمويله، في مال لا يجاز تمويله، لكن مال غير مقوم، مال قيمة. حفظ جميع ما جاز تمويله للإنسان من متاع أو نقد مما يعد ملكا لصاحبه. أنا حاولت أشتهي بتعريف كل شغلة حتى تكون دقيقة، لما يقول حافظنا على كذا ما تفهم على إطلاقها، لأن الإنسان محتاج إلى المال للقيام بمصالحه الدينية والدنيوية. من وسائل حفظ المال بجانب الوجود إثبات حق الملكية الفردية ممتاز به عن نظم الغرب الشيوعية وما إلى ذلك، الحث على الكسب، الاعتداء في الإنفاق، إحلال البيع، تحريم الربا، مشروعية الزكاة، التجارة، أنواع الشركات، الترخيص بالسلم، توثيق الديون، هذا كله حفظ المال من جانب الوجود. حفظ المال من جانب العدم، تحريم أكل المال بالباطل، تحريم اعتداء الأموال والممتلكات، تحريم إضاعة الأموال، تحريم التبذير، مشروعية قطع يد السارق، مشروعية ضمان المتلفات، تحريم مطل الغني الظلم، ولا غيره. هذا كله الجانب الثاني. أخيرا المراد بحفظ العقل الحفاظ على ما ميز الله به الإنسان على الحيوان من الفهم والإدراك والمعرفة وجعله مناط التكليف. دخل المناطق قال عرفوا الإنسان، قالوا حيوان ناطق. نحن نعرفه نقول هو المخلوق المكلف. الإنسان هو مخلوق مكلف، فرق كبير بيكون حيوان ناطق بين مخلوق مكلف من قبل الله. ما هو مناط التكليف؟ العقل. من وسائل حفظ هذا من جانب الوجود الأمر بالتفكر والتدبر، الاعتبار، تقديم المعلومات الغيبية اللازمة له، ووضع حدود لمجال أعمال العقل. تصوروا إخواننا لو الإسلام ما بادر فبين لنا الغيبيات، الأمور الأساسية التسعة، مسائل الكبرى التسعة، يعني أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هي خمسة، حقيقة الكون، حقيقة العالم الخفي، عالم الجن والملائكة وهكذا. مثل هذه الأمور لو لم يبادر، لو لم يبادر القرآن فيبينها لنا، وخاض الناس بعقولهم لفهمها، أين يصلون؟ مع هذا البيان وتلك المبادرات العجيبة من 1400 سنة وأكثر أيام بعد الإسلام، ماذا الناس خاضوا وضلوا فيها؟ إذا كيف لو لم يبادر؟ إذا الحفظ الإسلامي للعقل أهم شيء فيه أنه بادر فقدم الحقائق التسعة الأساسية الكبرى بشكل بيّن واضح، حقيقة هذا الإنسان، حقيقة الكون الذي يعيش فيه، حقيقة العالم المحيط به خفيا كان أو ظاهرا. هناك حقائق عن الجن والملائكة ما نستطيع نعرف عنها كما يجتهد البعض خطأ إلا في الحدود التي جاءت وردت فيها، وإذا خاض العقل في أكثر من ذلك فهو خطأ، وضع شيء في غير محله. بل احترام العقل أن لا يخوض إلا في الأمور التي هو مجالها. كل هذه الأمور التسعة ليست ميدانا للعقل، يستطيع العقل القاصر العاجز في البشر أن يصل إليها، بادر الإنسان تفضل. هي حقائق ثابتة قطعية ثوابت ما تبحث عند غيري عنها. خالق الكون بيّن لك ما هو هذا الكون، خالق الإنسان بيّن لك حقيقة هذا الإنسان. في حاجة نقول والله أصله تطور وقرد وما قرد، يعني هذه التفكيرات التي فعلها. ومبادرة الإسلام بيان هذه الحقائق هو أهم نقطة في هذا المجال. نهي عن اتباع الظن، فتح باب الاجتهاد له في فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باب احترام العقل وحفظ العقل، هذا العقل الذي نعرفه أنه عقل قاصر، ومع ذلك أعطى فرصة للعقل العالم أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك قلت مرة الماضية أظن، قلت شجعه على ذلك للمجتهد وقال ولو أخطأت أنت مأجورا لأنك بذلت وسعك في ذلك، وإن أصبت فلك أجرين. وقلت بزيات محاسن ديننا عن غيرنا أن الإسلام كافأ المجتهد ولو وصل إلى نتيجة خطأ بأجر حتى لا يجعل الأجر يتردد مرة ثانية ما يجتهد، لك أجر ولو أخطأت. أما ما أعظم ما وصلت إليه البشرية في مذاهبها المحاضرة البشرية أنه إذا اجتهد قانونيا أو خبيرا في أمر فأخطأ يعفى عنه، مأذون، ولك هذا مأذون اجتهاد يعفى. ما وصل حتى اليوم في القرن العشرين 21 ما وصل شيء يبين مثل ما وصل الإسلام أن يقال لك أنت مأجور ومكافأ على خطأ مع خطائك ولو أخطأت، مكافأ ولو أخطأت وفي أي شيء ولو بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التكريم العقل، يقول الإسلام دين العقل، ما هو دين العقل؟ فليأتون بمثله، بيجي بشجعه أن يجتهد بعقله في فهم كلامه، لمن؟ للمتخصص، ما هو لكل واحد، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا المجتهد الذي صاحب العقل السليم والفهم يتفضل اجتهد ولو في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من جانب الوجود. من جانب العدم، النهي عن تعطيل العقل، انكار على عدم التدبر والتفكر، النهي عن تعاطي ما يخل بالعقل، شرب الخمر، مسكرات، مفترات، مشروع حد الشر وما الى ذلك. هناك هذا كلام الله، هناك ايات اخوانا النصوص الشرعيه تؤكد هذا. صعب اقرا عليكم هذه الايه لننظر كيف المقاصد الضروريه احترمتها كامله وكيف الترابط بين الكتاب والسنه فيها. يقول الله عز وجل كما تعرف في ايه الممتحنه رقم 12: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وبين ايديهن وارجلهن بين ايديهن وارجلهن بارك الله فيكم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اذا لا يشركن بالله شيئا، لا يسرقنا، لا يشركنا بشيء بأي شيء، حفظ الدين، لا يسرقنا، حفظ المال، لا يزنينا، حفظ النسب، ولا يقتلنا أولادهن، ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن، تتبع لها. مثل هذا كله توارد. إذا حفظ الدين، لا يسرقنا، حفظ المال، لا يزنينا، حفظ النسل، لا يقتلنا أولادهن، حفظ النفس، الذي يدخل فيه ضمن حفظ العقل. النفس البشرية جزء من حفظ العقل. النفس والعقل لا تنفصل عن بعض. هذه المقاصد أساسية أصول كلية بايع عليها الرجال والنساء. فقد روى البخاري عن عبادة بن الصامت، لاحظوا الآن الآية ولاحظوا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. لاحظوا الآن كيف تشابه قوي جدا بين ما في الآية مدلول الآية والحديث. وقد اجتمعت إخواننا هذه الضروريات الخمس في حديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لاحظوا الآن تركيز على الضروريات الخمس، يعني ما جاءت اجتهادا من الناس، اقتبسوها ما في الكتاب والسنة من هذه الأمور. إذا بهذا نكون أخذنا فكرة مجملة الآن عن الضروريات الخمس إخواننا، ومظاهر حفظ الشارع لها سواء من حيث الوجود أو من حيث العدم. افتحوا لنا الباب، يقول حر، اشتغل المكيف؟ طيب بشرك الله بالخير ان شاء الله، قال اشتغل. طيب اخوانا ننتقل للنوع الثاني. اذا قلنا لك ثلاث اشياء: ضروريات، ثم حاجيات، ثم تحسينيات. قال: المقصود بالمقاصد الحاجية ما يفتقر اليه العباد من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي الى الحرج غالبا مما يطلب المرء. اذا ليس ضروريا بمعنى يفقد شيء بفقده، إنما يوجد حرجا ومشقة على الإنسان. الحاجيات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. لو أغلقت من الهواتف قليلا. والغاية من حفظ هذه المقاصد تتلخص في أمرين. قال: رفع الحرج عن المكلف، وذلك بأمرين. رفع الحرج عن المكلف بأمرين: أولا الخوف من انقطاع عن الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف. الخوف من انقطاع، هناك حاجيات، بشر، إنسان يضعف، لو كلها كان ضروريات وواجبات واجبات قد ينقطع. الخوف من الانقطاع عن الطريق، أن يصل بغض للعبادة، ملال، كراهة التكليف بشر الإنسان. الأمر الثاني الخوف من التقصير عند مزاحمة الوظائف المختلفة الأنواع، هناك واجبات هناك مندوبات، فكل هذا حماية الضروريات بدفع ما يمسها ويؤثر فيها. أحيانا الشيء الضروري إذا رفعت الحاجة مرحلة، يعني مثل ما قلنا في الجدار، إذا رفعت بعض الحاجات قد يؤثر على الجدار نفسه. حفظ الجدار بهذه ما يسمونه هذه الحاجات والديار يحفظ الجدار نفسه. خدمة الضروريات قال بتحقيق ما به صلاحها وكمالها، إذ يلزم من اختلال الحاجي بأكمله اختلال الضروري. لو ما في حاجيات بس ضروريات، مثل إذا قلنا ما في غير فروض، قصر الإنسان في أحد فرض قصر في فرض، لما يكون في فروض وسنن إذا قصر يأتي التقصير في السنن، ما هذا المعنى. فهذا أيضا تشبيه بذلك. تحقيق مصالح أخرى متنوعة، يقول الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله تحت قاعدة المستثنيات للقواعد الشرعية، يقول اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل واحدة منها إلا واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح. إذن الشرع حكمته بعد ما شرع هذه الأساسيات عن المستثنيات عن الرخص وما إلى ذلك. هذه اسمها الحاجية. ننتقل للتحسينية اليوم على نأخذ فكرة عنها ثم نقف بعد قبل الصلاة إن شاء الله النوع الثاني. قال التحسينية مرادها ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين. ما عبر عنه الشاطبي رحمه الله يقول الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأصول المدنسات التي تأنسها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، يعني شبه بمكارم الأخلاق سماها تحسينيات. هنا ملاحظة أرجو أن يتنبه لها، قد يوحي لفظ تحسينيات أن التحسينيات كلها مندوبات فضائل، لا، بمعنى الأصول الدقيق قد يكون الأمر تحسينية وهو واجب، قد يكون تحسينية وهو مندوب أو هو مباح وما إلى ذلك. إذا مثلا ولبسة العورة واجب تحسين، أمر تحسيني يقوم يستطيع يقوم الإنسان حياته تقوم بدون ستر عورة، ولكن من الأدب والكمال خلق وكذا أن تكون أيوة ستر العورة زينة بهذا المعنى. لذلك قال مثلها في العبادات، لاحظوا الأمثلة تؤكد هذه الحقيقة، إزالة النجاسات سنة واجب تحسينية، إزالة النجاسات، جميع أحكام الطهارات، ستر العورات، أخذ الزينات، التقرب بالنوافل. إذا في نوافل في واجبات. إذا كلمة تحسينية ما نفهمها مندوبات، لقد أمر تحسيني لا، ليس كل تحسيني مندوبا. مثالها في العادات آداب الأكل والشرب، مجانبة المآكل النجسات، المشارب المستخبثات، الإسراف والإخطار في المتناولات، يعني كل هذا في جانب حرام، الإسراف حرام، ومع ذلك من التحسينيات، إذا في حرام وفي واجب في التحسينيات. في المعاملات المنع من بيع النجاسات، النهي عن المنع من فضل الماء والكلام، سلب العبد منصب الإمامة والشهادة، وسد المرأة منصب الإمامة، هذه الخلافية، هذه أيضا مثلا تحسينية، اعتبر تحسينية. الناس الذين يعيبون في حقوق المرأة أن تسلب الإمامة من المرأة، يتحمس البعض ويحاول أول حديث مشهور لن يفلح قوم ولا هم امرأة امرأة وكذا. هنا عدها الأصوليون من المحاسن من التحسينيات أن يسلب العبد منصب الإمامة والشهادة، ليس عبد مملوك قد لا يستطيع يد الشهادة على حقها لأنه مملوك قد لسيده، قد يقف عن هذا الأمر. والمرأة سلبها منصب الإمامة الكبرى، لأن المسألة تحتاج إلى قدرات خاصة وطبيعة خاصة ومواقف. إذا اعتبروا هذا من أمور تحسينية في الشريعة، يعني كان واحد يقول من محاسن إسلامنا أن نزع حق الإمامة من المرأة وترك هذا الرجل. يأتي آخرون في فهم وخطأ، ولهذا انتقاص للمرأة، والمرأة شقائق الرجال إذا لازم يعطى هذا المعنى. إذا بقدر ما تفهم مثل هذه المعاني كما عرضها أسلافنا تفهم أمور طبيعية جدا. في الجنايات منع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، منع قتل الحر بالعبد، يقول الشاطبي رحمه الله فكل هذه الأمور محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية جرت مجرى التحسين والتزيين. قلت هذه العبارة أحيانا عم تخلي الناس تفهمها أن التحسين عليها فضائل، لا، قد تكون فيه محرمات وقد تكون واجبات وما إلى ذلك. ثم يقول في ختام هذا الشاطبي رحمه الله نقطة تتعلق بالدليل. ما دليلنا على أن هذه الأمور المحافظ عليها ضروري وما إلى ذلك؟ يقول: هذه المقاصد الثلاثة ضرورية وحاجية وتحسينية، الدليل عليها قطعي، لا يرتاب في ثبوته شرعا أحد من العلماء. ودليله، وليش الدليل بدون قطعي؟ استقراء الشريعة. الاستقراء وهو التتبع الدقيق الكامل، تتبع نصوص الشريعة، دليله استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وانطلق عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص. استقراء المعنوي نصوص عامة، مجموعة النصوص تعطي قوة قطعية، أما لو أخذت واحدة منها قد لا يكون قطعيا. فأريد يعطي هذه الصورة، يقول: على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت هذا الاستقراء بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض، مثل ضرب مثل ما ثبت عند العامة في جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه. لا تستطيع تجيب لي نص قاطع متواتر أن هذا كذا، لكن كل ما ورد عن حاتم صار عند الناس قطعا أن حاتم جواد وعليا شجاع وما إلى ذلك. إذن ليس هناك دليل خاص في هذه الأمور، إنه هو دليل عام. هذا كله أخوانا عن التقسيم الأول من حيث تعلق المقاصد الشرعية، من حيث تعلق بمصالح العباد، إما تعلق بمصالح العباد من ناحية ضرورية كما قلت بشيء لو فقدنا واحد من اختلت هذه الحياة الإنسانية، وإما بشكل درجة أدنى منها وهو ما يدفع عنه حرجا أو مشقة أو ما يكمله ويحسنه بشكل عام. النوع الثاني من المقاصد أقسامه من حيث العموم والشمول، وفي عندنا بعدها أقسامها من حيث مرتبة القصد إلى تحقيقها. نستطيع نأخذ واحدة منها، الناس لن نقف طويلا عندها حتى نقف إن شاء الله للصلاة بعد شي 10 دقائق. أقسامها من حيث العموم والشمول، كل الكاتبين في المقاصد قسمها إلى قسمين: عامة وخاصة. هناك من قسم قال مقاصد جزئية، الجزئية مقابل كلية. أنا أرى في اجتهادي الشخصي أن الجزئية تدخل في الخاصة، فهناك عامة وخاصة، العامة يدخل فيها الكلية والمقاصد الخاصة يدخل فيها الجزئية. والمراد بالمقاصد الشرعية العامة المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. أنا أقول هذه مقاصد تعلق بالصلاة، هي جزئية خاصة. المقاصد تعلق بالشريعة عامة تسميها محاسن عامة ومقاصد عامة. مثل مقاصد عامة تسعة حتى ممكن واحد يعيد 10 أو 20 يعني يختار. أنا في رأيي اجتهادي ما كتب غيري أو كتبته أنا، جمع 9 مقاصد عامة في الشريعة الإسلامية: تحقيق العبودية لله في هذا الكون، مقصد عام خاص في كل شيء، وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون، من خلال تعبد العباد بأحكام في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والأخلاق. بل ذكرت مرة ولعلي أؤكد على هذا ما قلنا عنه قبل قليل، أن هناك أحكام معللة أحكام غير معللة تعبدية. أقول التعبد مقصد، التعبدية كل التعبدية، التعبد يفهم هذا تعبدي أي باشر، أقول افهم التعبد